نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. هذا مكتوم وضاق، وسببهم في ذلك محمد سرور الذي يقول ان كتب التوحيد كتب ناجحه، وهذا يخاف عليه انه قد بلغ به هذا القول الى الكفر والعياذ بالله. ينبغي ألا يفعل هذا. نعم.